كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد والدليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا لرب العالمين رسول. كل القلوب إلى الحبيب تميل. يا سيد الكونين يا علم الهدى، هذا المتيم في هواك نزيل. لو صادفتني من لدنك عناية لأزور طيبا والنخيل جميل. هذا النبي الهاشمي محمد، هذا لرب العالمين رسول. يا رب إني قد مدحت محمدا فيه ثوابي بالمديح جزيل. صلى عليك الله صلى عليك الله يا علم الهدى، ما لاح بدر في السماء